بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة العيد ركعتان، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله وسورة، ويجهر بالقراءة بلا خلاف. قال عمر رضي الله عنه: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. رواه الإمام أحمد في المسند. ويسن أن يقرأ فيهما بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، لحديث النعمان بن بشير: ومهما قرأ أجزأه. ويكبر في الأولى سبع تكبيرات، منها تكبيرة الإحرام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. وصلاة العيد ركعتان، هذا بالإجماع، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله، أي بالفاتحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وسورة، يعني على سبيل الاستحباب، ويجهر بالقراءة بلا خلاف. قال عمر رضي الله عنه: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. رواه الإمام أحمد في المسند. ويسن أن يقرأ فيهما بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، يعني في الركعة الأولى بعد الفاتحة يقرأ سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ سورة الغاشية. وظاهر كلامي رحمه الله أنه لا يسن أن يقرأ سورة قاف واقتربت، هذا ظاهر كلام الفقهاء رحمه الله، أنه لا يشرع أن يقرأ بهاتين السورتين، أعني قاف واقتربت، ولهذا جعلوا القراءة بهما، جعلوها رواية مقابلة للمذهب. والقول الثاني أنه يسن أن يقرأ بهاتين السورتين، سورة قاف، وفي الثانية سورة اقتربت الساعة وانشق القمر، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما. وعلى هذا تكون القراءة في صلاتي العيدين من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فيقرأ بهذا تارة وبهذا تارة. والإمام ينبغي أيضا أن يلاحظ، يراعي الأحوال، فإذا كان الناس في شدة حر أو في شدة برد قرأ بسبح والغاشية، وإذا كان الجو معتدلا ولا يشق على الناس قرأ بقاف واقتربت. نعم. قال: ويكبر في الأولى سبع تكبيرات. وهذا في الواقع من النوادر، يعني قلما تجد أحدا يقرأ بهما، يعني من النوادر أن تجد أحد يقرأ بقاف واقتربت. في أحد؟ ها؟ منو؟ أنا قرأت بهما. إيه، كيف؟ من هو؟ إيه، قرأ يقول قليل هذا. قال: ويكبر في الأولى سبع تكبيرات، منها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التكبير في الفطر والأضحى، وفي الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. رواه أبو داود. واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام، ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله. طيب، يقول: وكبر في الأولى سبع تكبيرات، منها تكبيرة الإحرام، يعني ستا زوائد، وفي الثانية خمسا زوائد. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها بناء على صحة الحديث، فقال بعض العلماء إن الحديث لا يصح، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في هذا شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي آثار. وقال بعض العلماء: بل الحديث إسناده صحيح. وممن صحح هذا الحديث من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقال إن الحديث إسناده جيد وهو صالح للاحتجاج. والألباني يقول إن الحديث له طرق صحيحة ويؤيده أيضا عمل الصحابة رضي الله عنهم. وهذه المسألة يعني مسألة عدد التكبيرات كما تقدم اختلف العلماء فيها، والإمام أحمد رحمه الله قال قد روي في ذلك ألوان والكل جائز، قد روي في ذلك ألوان والكل جائز. والمشهور من مذهبه ما دل عليه الحديث أنه يكبر في الأولى 6 زوائد وفي الثانية 5. نعم عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ويسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد، رواه الأثرم. ويحمد الله ويثني عليه. طيب يسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. وهذه المسألة أيضا مما حصل فيه نزاع، فقال بعض العلماء إنه لا يسن أن يرفع لأن ذلك لم يرد، وقيل إنه يرفع وهو الذي عليه أكثر العلماء، قالوا لأنه ثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، وهو ولعل الأثر الوارد أن يعرف أنه عن ابن عمر. وابن عمر رضي الله عنهما من أشد الناس والصحابة تحريا للسنة، قالوا وهذا فعل صحابي ليس للرأي فيه مجال فيكون له حكم الرفع، وهذا القول أصح. وهو أنه لا، اللي أعرف أنه عن ابن عمر، يمكن عن عمر شيء آخر، لكن الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما. إذا نقول القول الراجح أنه يسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. وهل يقول بينهما شيئا؟ يعني هل بين التكبيرتين ذكر معين؟ الجواب لم يرد في ذلك شيء معين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن روي عن ابن مسعود أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فعل ذلك الإنسان فلا بأس، لأنه قول صحابي أو لأنه فعل نعم لأنه قول صحابي. والمشهور من المذهب أنه كما قال المؤلف أنه يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. وعن أحمد رواية أنه يسبح ويهلل، وعنه رواية ثالثة أنه يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في ذلك واسع لأنه لم يرد نص معين. نعم نعم. لا، في الزوائد تكبيرة الإحرام يسن رفع اليدين فيها إجماعا، نفس الخلاف. نعم نعم. السلام عليكم. قال ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وإن أحب قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما، لأنه يجمع ما ذكرناه. وموضع التكبير بعد الاستفتاح وقبل الاستعاذة والقراءة في الركعتين، وعنه أنه قبل الاستفتاح أيضا، اختارها الخلال وصاحبه، والأول أولى لأن الاستفتاح للافتتاح لافتتاح الصلاة، لأن الاستفتاح لافتتاح الصلاة فيكون في أولها، والاستعاذة للقراءة فتكون في أولها. وعنه أنه يوالي بين القراءتين، يجعلها في الأولى بعد التكبير وفي الثانية قبله، لما روى علقمة أن عبد الله بن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما، فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله تبدأ وتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر إلى أن قال وتركع، ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك. وذكر الحديث، فقال أبو موسى وحذيفة صدق، ووجه الأولى أنه تكبير في إحدى ركعتي العيد، فكان قبل القراءة كالأولى. نعم، والأول أولى وهو أصح، أن موضع التكبير بعد الاستفتاح، فيكبر الإحرام ويستفتح ثم يأتي بالتكبيرة الزوائد ثم يستعيد ويبسمل، لأن الاستعاذة والبسملة للقراءة. نعم، وهذا هو الذي عليه العمل. نعم. قال رحمه الله: فصل. وتكبيرات العيد الزوائد والذكر بينها سنة لا يؤثر تركها عمدا، وإن والى بين التكبير كان جائزا، وإن نسي التكبير حتى شرع في القراءة لم يعد إليه، لأنه سنة فلا يعود إليها بعد شروعه في القراءة كالاستفتاح. نعم، تكبيرات العيد الزوائد والذكر بينها سنة، وذلك لأن هذا التكبير مستحب. وقد تقدم لنا أن التكبيرات في الصلاة ثلاثة أقسام: ركن وواجب وسنة. فالركن هو تكبيرة الإحرام، والتكبيرات وتكبيرات صلاة الجنازة، والواجب تكبيرات الانتقال، والسنة تكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين، وتكبير المسبوق للركوع إذا أدرك الإمام راكعاً. يقول المؤلف رحمه الله: وإن والى بين التكبير كان جائزاً، يعني قال الله أكبر الله أكبر ولم يأتي بذكر. وإن نسي التكبير حتى شرع في القراءة، يعني لو قال الله أكبر ثم استفتح وتعوذ وقرأ قرأ، يقول لم يعود إليه لأنه سنة فلا يعود إليه بعد شروعه في القراءة كالاستفتاح. واضح؟ فلو أن إنسان مثلاً كبر واستفتح وتعوذ ثم قال الحمد لله رب العالمين ونسي التكبير، نقول لا يعود، لأنه شرع في ركن مقصود فلا يعود إليه، لا يعود إليه. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وتفارق خطبتي الجمعة في أربعة أشياء: أحدها أن محلها بعد الصلاة لما روى. طيب، هنا في قوله: فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، التشبيه هنا هل هو تشبيه لحكم الخطبتين أو لأحكامهما أو للأمرين؟ التشبيه هنا كخطبتي الجمعة، هل هو تشبيه لحكم الخطبتين أو لأحكامهما أو للأمرين؟ الجواب كلام المؤلف يحتمل أن المراد في الحكم والأحكام، ولكن هذا ليس مرادا، وإنما مراده تشبيه لهما في الأحكام لا في الحكم، لأن خطبة الجمعة واجبة وخطبة العيد مستحبة. إذن كخطبتي الجمعة يعني في الأحكام لا في الحكم. ومن الأحكام أن يخطب خطبتين، وقد صرح بذلك بقولك خطبتي الجمعة. نعم. قال: أحدها أن محلها بعد الصلاة لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. الثاني أنه يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات، والثانية بسبع، ويكثر التكبير في أضعاف الخطبة لما روى سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير بين خطبتي العيد. الثالث. طيب، وهذا فيه نظر، وهو افتتاح الخطبة بالتكبير، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد، وكذلك شيخ الإسلام، إنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالتكبير، وإنما الهدي الثابت عنه أنه كان يفتتح خطبه بالحمد. وعلى هذا فالمشروع أن يفتتح الخطبة بالحمد، وإذا أراد أن يجمع بين القولين فيفتتح بالحمد ويكثر من التكبير، فيقول مثلا: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ثم بعد ذلك يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيحصل المقصود من افتتاح الخطبة بالسنة، فيحصل المقصود من افتتاح الخطبة بالحمد وما ذكره الفقهاء رحمهم الله. نعم. قال الثالث: أن يحثهم في الفطر على إخراج الفطرة، ويبين لهم ما يخرجونه ووقته وجنسه، وفي الأضحى يرغبهم في الأضحية. وهذا تقدم لنا أن فيه نظرا، وأن كونه يحثهم في خطبة عيد الفطر على الفطرة هذا شيء انتهى وانقضى، والمناسب لذلك أن يكون في آخر جمعة. وأظن تقدم لنا الفرق بين عيد الفطر وعيد سبعة فروق النحر. نعم أحسن الله عليكم. قال ويبين لهم ما يخرجونه وقته وجنسه وفي الأضحى يرغبهم في الأضحية ويبين لهم ما يجزئ فيها ووقت ذبحها ويحثهم على الإطعام منها لأنه وقت هذا النسك فشرع تبيينه. الرابع أنهما سنة لا يجب استماعه لا يجب استماعهما ولا الإنصات لهما لما روى عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب رواه أبو داود. طيب وعللوا ذلك أيضا على أنهما سنة بأنهما لو كانتا واجبتين لكانتا قبل الصلاة لكانتا قبل الصلاة فلو كانتا واجبتين لكان الشرع يعتني بهما ويجعلهما قبل الصلاة لأن من عادة سرعان الناس أنهم ينصرفوا بعد الصلاة فلو كانت الخطبة أو لو كانت الخطبتان واجبتين لكانتا قبل الصلاة. نعم. قال ويستحب أن يجلس عقيب صعوده ليستريح. لكن ليس معنى أنها ليست واجبة أنه لا يجب الإنصات بل نقول من حضر فلينصت ومن أراد أن لا ينصت فلا يحضر أما كونه يحضر ويتكلم ويشوش على الناس فهذا لا يجوز. إذن نقول خطبة العيد حضورها مستحب وليس واجبا لكن ليس معنى كونها ليست واجبة أنه يجوز أن يتكلم لأن الكلام فيه محذوران بل ثلاثة محاذير. أولا أنه يفوت على الإنسان ما في الخطبة من الخير ودعوة المسلمين وثانيا أنه يشوش على الناس وثالثا أن فيه سوء أدب مع الخطيب لأن الإنسان الذي يتكلم ويرى أن الذين أمامه يتكلمون الذي يخطب وينصح ويعظ ويتكلم ويرى الذين أمامه يتكلمون هذا مما يعني يحز في نفسه. كل إنسان لو قام يتكلم ثم رأى الناس يتحدثون هذا نوع في الواقع من الإعراض والسخرية والاستهزاء فيقال إما أن تجلس وتنصت وإما أن تنصرف. نحن لا نلزمك بالجلوس أما أن تجلس تجمع بين الجلوس يعني حرمان أن تحرم نفسك الخير وتؤذي غيرك وتسيء الأدب مع الواعظ فهذا أمر لا ينبغي. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ويستحب أن يجلس عقيب صعوده ليستريح وقيل لا يجلس لأن الجلوس في الجمعة لموضع الأذان ولا أذان هاهنا. نعم. قال فصل ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعد. نقول هذا يجوز إن كان عنده تعب فليجلس وللأصل أنه إذا قام بعد الصلاة يخطب فيقوم مباشرة لا يحتاج أن يجلس ثم يقوم لأن الجلوس في الجمعة لأجل الأذان يعني أنه يخطب بعد جلوس في الجمعة لأن الخطبة تكون بعد أذان بخلاف صلاة العيد. إذن المشروع في صلاة العيد إنه إذا توجه إلى الناس إذا صعد المنبر أن يشرع في الخطبة فلا يشرع أن يجلس ثم يقوم. وأما قياس ذلك على الجمعة فجلوس الخطيب يوم الجمعة لأجل ماذا؟ الأذان. نعم. والعمل على الله يجلس الشيخ. ها؟ يجلس على الكرسي هو اللي أصلا اللي يخطبون خطبتين يضعون كرسي. ما يحتاج يجلس إذا كان يخطب خطبة واحدة يشرع مباشرة لأنه لأنه توج على السوق. والعمل على أنه يصعد ويخطب مباشرة الشيخ. والعمل على أنه يصعد ويخطب مباشرة. يصعد ويخطب مباشرة. السلام عليكم. ثم قال فصل ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضع الصلاة لا في المسجد ولا في المصلى إماما كان أو مأموما لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها متفق عليه. ولا بأس بالصلاة بعد رجوعه لما روى أبو سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجه. نعم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها. صلاة العيد ليس لها سنة قبلها وليس لها سنة بعدها وهذا محل اتفاق بين العلماء. لكن إذا دخل المصلى العيد فهل يشرع أنه يصلي أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع أن يصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها ولأن الغالب أنه إذا دخل في صلاة العيد فإن الوقت يكون وقت نهي، وصلاة النهي ليست مشروعة لأنهم لا يرون ذوات الأسباب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه يصلي تحية المسجد، لأن مصلى العيد مسجد وله أحكام المساجد، فإذا دخله شرع له أن يصلي ركعتين. والدليل على أنه مسجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه بعض أحكام المسجد فقال ولتعتزل الحيض المصلى، ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، فجعله مسجدا. وهذا القول هو الراجح أن من دخل مصلى العيد أنه يصلي تحية المسجد، تحية المسجد لا على أنه سنة لصلاة العيد لكن يصلي التحية. وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها ولا بعدها فلأنه لما دخل عليه الصلاة والسلام شرع في الصلاة، لكن مع ذلك لا ينكر على من صلى ومن لم يصلي، لأن في الواقع يحصل نزاع أحيانا في هذا المكان، تجد الواحد إذا دخل مصلى العيد وجلس أنكر عليه بعض الناس وقال قم فصلي، ومن قام ومن دخل وصلى أنكر عليه بعض الناس وقال اجلس ولا تصلي. فنقول هذه من المسائل التي فيها خلاف والاجتهاد فيها مساق، فمن رأى أن يصلي فليصلي ولا ينكر على أحد، يعني يرشد إرشاد فإن استجاب فالحمد لله وإلا فلا، والله أعلم. نعم لا المصلى لا تكون زائدة الصلاة والمصلى أكثر الروايات ولتعتزل المصلى.